بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهما قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. يلعبون بالجوز يعني كما يلعب الصبيان عندنا بالكور الصغيرة اللي هو البلي. كانوا يلعبون بالجوز، وربما من كسب منهم أخذ جوزتين وفقد الآخر جوزته. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن أصل الأمر في القمار هو الألعاب التي يأخذ الفائز فيها نصيب المغلوب من الأموال أو الثمار أو غير ذلك مما فيه منفعة. وهذه الألعاب التي يلعب بها على المال نهى الشرع عنها حسما لمادة الميسر، ولذا فالنرد منهي عنه بنص الحديث الصحيح، والشطرنج ورد النهي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والسلف عنه من أجل ذلك. وكل ما كان بهذه الطريقة بهذه المثابة يربح المنتصر فيها ما للمهزوم فنهي عنه سدا لذريعة الميسر حتى ولو لم يكن على مال. الله أعلى وأعلم. وإذا كان هناك فعلا يعني الصبيان الذين يلعبون بالبلي مثلا، بمعنى أن من كسب أخذ الكرة الصغيرة أو البلي لخصمه، فهذا قمار ولو كان شيئا يسيرا، يجب منعهم منه. وروي عن راشد ابن سعد وحمزة ابن حبيب وقال: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. الكعاب جمع كعبة أو كعب، مكعب يعني جمع مكعب، اللي هي اللي نسميها في اصطلاحنا المعاصر الزهرة، الكعبة المكعب الموسوم المعلم من كل جهة من الجهات، ويضرب به فينظر الوجه الذي يستقر عليه، ومثلها المستطيل الموسوم اللي الناس بتسميه الدمن، لأن بعضها مكعب وبعضها مستطيل أو متوازي مستطيلات، يوسم بعض الوجوه وبعض الوجوه غير موسومة، يوسم يعني يعلم. وعن ابن عمر قال الميسر هو القمار، وعن ابن قال الضحاك عن ابن عباس قال الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، قصد أنه بذلك نوع من الربا فهو كذلك، أو أن يكون يبيع اللحم اليسير بالشاة والشاتين على جهة الغرر أو على جهة القمار أيضا، كأن يقول مثلا بعتك هذا اللحم اللي هو قليل بلحم شاتين إذا غلبتك مثلا في اللعبة الفلانية، فإن كان هذا فهو القمار المعروف. وقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقلاح على الأموال والثمار، القدح اللي هو قداح الأسهم، بمعنى أنه يضرب بها زي ما الناس بتعمل قرعة على شيء معين، أوراق الكوتشينة من هذا الباب، وكذا كما ذكرنا الكعبة الموسومة اللي هي النرد اللي هو الزهر، كل الألعاب التي من هذا النوع يلعب بها على مال أو على ثمار أو على شيء يمتلك فهو الميسر الذي حرمه الله. وكما ذكرنا المنع من هذه الأشياء مطلقا، ورد النص في النرد وغيرها يقاس عليها من أجل سد ذريعة القمار. قال القاسم ابن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن النبي صلى عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر، حديث ضعيف. ولكن ثبت النهي عن النرد في صحيح مسلم. قال وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث به صحيح في صحيح مسلم عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أخرجه مسلم. وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وصبغ اليد في لحم الخنزير وفي دمه مع نجاستهما لا يلوز، ولذلك دل هذا الحديث على تحريم اللعب بالنردشير. النردشير أو النردشير هو الكعاب الموسومة، وكما ذكرنا لا فرق بين أن تكون مكعبة أو مستطيلة أو أوراق من 1-6 أو من 1-10، لا فرق في هذا يلتفت إليه شرعا، كل ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ قال وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله فالله أعلم. الحديث الماضي من لعب بالنرد فقد عصى الله رسوله حديث صحيح يدل على تحريم اللعب بالنرد. السلم والتعبان، بنك الحظ، الطاولة، الدومن والكوتشينة كلها باب واحد. وروى الإمام أحمد عن محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. أخرجه أحمد. قال أما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد. تقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمه الله تعالى. تحتمل كراهة التحريم وكراهة التنزيه، لكن جمهور العلماء على تحريم الشطرنج. قال وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد هي حجارة، كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح، كانوا يستقسمون بها، يكتب واحد افعل واحد لا تفعل واحد فاضي، فيلقي الثلاثة ويأخذ واحدا منها فيبني عمله على ما خرج، افعل أو لا تفعل أو غلف يعيد مرة أخرى. هذا الذي كانوا يفعلونه في الاستقسام بالأزلام. وأبدلنا الله عز وجل خيرا من ذلك صلاة الاستخارة. وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان عن ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان. وقال سيدنا جبير إثم من عمل الشيطان. وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان. رجس يعني شر، فاجتنبوه، الضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، هذا كله رجس. يقول وهذا ترغيب لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تهديد وترهيب. قال ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله عز وجل